ولأمرهم به، والثاني ما حرم الله فلا يجوز السمع والطاعة له حتى لو أمروه، والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.